ولادي ولادي يا ولادي ولادي يا ولادي بدا سعدي وغنايا بدا سعدي وغنايا تمنيتك بقربي تحقق لي منايا هدية لي وهبها كريما بالعطايا تمنيتك بقربي تحقق لي منايا هدية لي وهبها كريما بالعطايا تعالك شف بقلبي لك الحب وهوايا تعالك شف بقلبي لك الحب وهوايا تبسم ويطرب لك معايا مع الكون تبسم ويطرب لك معايا وليدي يا وليدي مدى سعدي وهنايا وليدي يا وليدي مدى سعدي وهنايا